المعروف حقا على المحسنين طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون فنصف ما فرضتم إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تغفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير